الطلاب كلهم هلوم ولا ما هلومش؟ ايوه يلا. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ورحمه وغفر الله لشيخنا وللحاضرين: باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس. فأما اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لمعرفة مصادر اللغة، بعد أن تكلم على ما يحتاجه الإنسان من اللغة وتعريف الكلام والكلام المستعمل والمهمل وما يتألف منه الكلام، وإلى انقسامه إلى حقيقة ومجاز، شرع يتكلم ويقول: من أين مصادر هذه اللغة التي تتكلموا عنها أنتم الآن أيها اللغويون أو الأصوليون؟ فالحقيقة أن هناك خلاف بين أهل العلم لمصادر اللغة، فبعضهم يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع اللغة ابتداء، وبعضهم يقول بل استعملها العرب ونزل القرآن بها، وبعضهم توقف. ولا شك أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والملائكة وغيره أنها من الله تعالى، أنها توقيفية. ولذلك وعلم آدم الأسماء كلها، فبعضهم ينظر في هذه الآية كل ما كان يدل على مسمى علمه الله سبحانه وتعالى آدم أي شيء كان، ولذلك تفوق على الملائكة بمعرفته كل شيء وجميع الأسماء. اقرأ. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، وهي على ضربين: فمنه ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ. أيوة، فهذه اللغة هي التي تخاطب بها القوم، أي لغة كان، الهنود يتخاطبون فيما بينهم، الصين يتخاطب فيما بينهم، العرب يتخاطبون فيما بينهم، كل له لغة. ولكن المقصود الأصوليين، أو أن الأصوليين يقولون المقصود في اللغة اللغة العربية، لأن منها يستقى ويفهم النصوص الشرعية، ما قال الله ما قال الرسول، إذن الخطاب العربي. أيوة، فمنه ما هو مستعمل لشيء معين مثل زيد، عمرو، خالد، فرس، معروفة ما تحتاج لها إلى خلاف في المعاني وفي غيرها. لكن هناك ألفاظ ما يدل على عموم، العموم كلي، ثم بعد ذلك الافتراق بينهما، هل بالتواطؤ أو بالتشاكك أو أيوة في مشترك وفي مجمل. نعم. الرجل والفرس والتمر والبر. فالرجل والفرس والتمر هذا واضح، وضعوا الشيء الدلالة على مسمى، زيد مسمى زيد، عمرو مسمى عمرو. نعم. ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين. ومنه ما يفيد أكثر من معنى، لفظ لكن يفيد أكثر من معنى، إما على جهة العموم وإما على جهة البدل. نعم. أحدهما ما يفيد معان متفقة كاللو أيوة، أحدها ما ما ما ما يدل على معاني متفقة فيقول اللون، اللون يشمل الأزرق والأحمر والأخضر والأسود والأزرق والبني والرمادي، هذا كله يطلق عليه لون، ولكن بعد ذلك بالعيش بالتشاكك، نعم، أو بالتواطؤ. لا، الضوء، الضوء يكون بالتواطؤ، الضوء يطلع على ضوء القمر وضوء الشمع وضوء اللمبة وضوء الكذا، لكن كل واحد أقوى من واحد، أقوى من شيء، هذا في التواطؤ. نعم. يتناول السواد والبياض وسائر الألوان. والمشرك يتناول عيش المشرك. هاي نعم نعم المشرك صحيح، يتناول اليهودي والنصراني والكافر. أيوة صحيح، يتناول اليهودي والنصراني فضلا على جميع ما يتناولون. افتقعتها يعني. تظل المشترك يعني المشترك يا أحمد معلين. لا تكونش تخاف، خليك شجاع. أيوة هذا يطلق عليه المشرك، يطلق على هذه الألفاظ كلها. نعم على السواء. نعم، إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يحتوي الجميع أو على كل واحد منه. أيوة الآن الألفاظ اللي هي دخلتها الألف واللام أو ألفاظ العموم اللي ستدرسونها إن شاء الله، من وما والذي وال والنكرة في سياق النفي والشرطي، هذه كلها ألفاظ عامة لكن تفيد على معنى الجمع، يستغرق جميع المسمى ويستغرق جميع الأفراد، سيأتي معنا في تعريف العموم على جهة الشمول والاستغراق، الإنسان الحيوان، لكن أشياء على سبيل البدل يفيد العموم لكن على سبيل البدل. فلو قلت لك الآن، سيأتي إن شاء الله نفصل هذا في كتاب العام والخاص، لو قلت لك أكرم طلابا، أكرم طلابا، هذا عام طلاب، لكن عمومه ليس شمولي ولا استغراقي وإنما على جهة البدل. لو جئت أنت الآن وأكرمت 3 من الطلاب فقط تكون ممتثل للأمر، إذا أكرمت 3 أو 4 أو 5 تكون ممتثل للأمر، لكن لو قلت لك أكرم الطلاب أو الطلبة وهم 100 فأكرمت 99 ما تكون ممتثل للأمر حتى تستغرق جميع الطلاب، لأن العموم شمولي واستغراقي لا بدلي. العموم ينقسم إلى بدلي وشمولي، ما كان بدلي فهو المطلق وما كان شمول استغراقي فهو العام. إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجميع أو على كل واحد منهما على سبيل البدل. البدل يعني يعطيك رقبة، أي رقبة أعتقدها تصح. إن لم يقتضي اللفظ الجميع إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. أيوة، أما إذا دل الدليل على أن هذا الذي هو يحمل على الجميع ويحمل على العموم ويحمل على الإطلاق وغيره يدل على شيء معين خلاص يحمل عليه. نعم. والثاني ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة. لا، البيضة، البيضة يطلق على بيضة النعام ويطلق على الحبل ويطلق على الخوضة، يطلق على معاني وتسمى البيضة، هذه معاني مختلفة ما يكون معاني متساوية. أيوة. كالبيضة تقع على الخوضة، الخوضة اللي هي فوق الرأس هذه تسمى البيضة، وبيض الدجاج، وبيضة الدجاج، وبيضة النعام، وبيض النعام. أيوة. والقر، والقر يعني قراء، قراء يعني ايش؟ والقر. لا كف، انك خف، انتهى الكلام، انتهى الكلام، كلام جديد، هذا كلام جديد الآن. إذا هذه الآن البيضة يطلق على أشياء كثيرة، ممكن يطلق على الحبل. لو قال الآن لو قال الرجل إن أتيتني ببيضة ففلان طالق فأتيته بواحد من هذه الثلاثة أو بها جميعا عادي، صدقت أو امتثلت الأمر، أتت بخوذة وأتت ب بيضة دجاجة وبيضة نعامة وكذا، لكن في الأعلى العرف سيأتي يقول والله لا أكل البيض أو والله لا أكل اللحم. أحيانا العرف سيأتي معاك الآن، نتكلم الآن عن اللغة، سيأتي العرف أنه أحيانا العرف مخصص المعنى، فلا يمكن أن يطلق على هذا الرجل يأكل، قال لا أكل والله لا أكل رؤوس، والله لا أكل الرؤوس. معروف رؤوس البقر، رؤوس الغنم، رؤوس الأشياء التي تؤكل، هذه للعرب. لا يطلق على رؤوس الدجاج، لا يطلق على رؤوس السمك، ها؟ لا يطلق عليها، فيخصصه العرف، يكون له معنى آخر. أيوة. والقر يقع على القر، ما هو القر؟ القر يطلق على الحد، يطلق على الطهر. القر يطلق على الحد، يطلق على الطهر، لكن لا يمكن أن تعينه أنت الآن، هو في الشرع يطلق في اللغة، العرب وضعته ليدل على الحيض ويدل على الطهر، لكن على ماذا تحمله أنت؟ لابد لك من إيش؟ من دليل تخصصه وتبينه أنه انتقل من هذا المعنى إلى معنى آخر. فإذا قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المقصود بالقراءة الآن؟ هل الأطهار ولا الحيض؟ الأحناف قالوا المقصود فيه الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم وقال واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ايش؟ يئسن يعني من الحيض، مو يئسن من الطهر، فجعل بدل الأقراء أشهر، فدل على أن اليأس هنا من الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبت فعدتهن ثلاثة أشهر، إذا انتقل من الحيض إلى الأشهر، لأنها يئست، يئست من الطهر ولا يئست من الحيض؟ يئست من الحيض، واضح. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، إذا أيام الحيض ولا أيام الطهر؟ أيام الحيض. إذا نقول اللغة تطلق على الطهر والحيض، لكن الشرع انتقل ونقله إلى واستعمله في الحيض. إذا تتربص ثلاث حيض ولا ثلاث أطهار؟ ثلاث حيض عند الأحناف، الشافعي يقول لا تتربص ثلاث أطهار. ليش؟ قال لأننا عندنا قاعدة متفق عليها في اللغة أن العدد يؤنث على المذكر ويذكر على المؤنث، فتقول ثلاثة أطهار وثلاث حيض، لأن الحيض مؤنث، فلما قال ثلاثة قروء دل على أن المقصود فيه أطهار، دل على أن المقصود فيه تتربص ثلاثة أطهار. طيب وماذا تردون على الأحناف الحنابلة الذين قالوا بأنه الحيض ودع الصلاة أيام أقرائك؟ كيف تردون عليه؟ قال نعم، القرء بالمفرد يطلق على الحيض وعلى الطهر بالسواء، لكن إذا جمع فإما أن يجمع على أقراء وإما أن يجمع على قروء، فإذا جمع على أقراء فهو الحيض وإذا جمع على قروء فهو الأطهار. ما الدليل على هذا؟ قال قول الشاعر لما يلوم شخص سافر وترك زوجته فترة من الزمن سنين، قال فلامه بأبيات شعرية منها لتقضي من ما فاتك من قروء نسائك، يقضي ما فاته من قروء النساء، يعني أثناء الحيض ولا أثناء الطهر يجامع الرجل زوجته ويقضي؟ قال قروء نسائك يعني أطهارها، كان راح عليها من طهر وما جاءها زوجها، واضح؟ فاستدل على أن القروء تجمع على الأطهار، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وأحصوا العدة لا يكون إلا في الأطهار، ولذلك لما طلق ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه زوجته قال مره فليراجعها، ثم إذا طهرت ثم حاضت ثم طوفت، فتلك العدة التي أمر الله بها دل على أنه في الأطهار، وكذلك قراءة لقبول عدتهن دل على الأطهار، هذه كلها تدل على أن المقصود فيه الطهر وليس الحيض. لكن محل الشاهد الآن هو يتكلم على أنه يأتي بمعنى واحد، يأتي على أكثر من معنى بالسوية، وهو المشترك، مثل القرء، مثل لكن لو قال رجل زوجتي ذات قرء أو ذات أقرأ يطلق، ممكن يقول يطلق على الحيض وعلى ليش الطهر، ما في إشكال يعني. أيوة. والقرء يقع على الحيض والطهر، فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على أحد واحد منهما إلا بدليل. أيوة. لو قال أنت طالق إن لم تأتيني بعين، العين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على العين الجارية الماء، ويطلق على الذهب والفضة، ويطلق على أشياء كثيرة. العين العين شخص عين جاسوس أو مثلا عين يطلق على أشياء كلها العين. أيوة. فهذه كلها عين يطلق عليها بالسوية. نعم. إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد. قالوا الشافعي يقول لا يجوز حمل اللفظ على أكثر من معنى، ما في مشكلة، يطلق عليه، يطلق على العين، يطلق على العين الجارية، يطلق على كل شيء، يطلق على الذهب الفضة، يطلق على العين الباصرة، يطلق على العين الجارية، ويطلق على القرء، ويطلق، وهذا واضح. الأحناف وبعض الأحناف يقولوا أن لا، وبعض المعتزلة كبهاشم وغيره يقول لا، هنا لا يمكن يطلق عليه بمعنى واحد أنه يحمل لفظ واحد، وإنما يكون واحد بالحقيقة والثاني بالمجاز، لا ليس شرطا، ممكن يطلق على معاني واحدة كلها حقيقة. نعم. وهذا الدليل اللي مر. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظة الواحدة على معنيين مختلفين، والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين. ما في تنافي. لأجل ما في تنافي. هل إذا قلنا يطلق على كذا القرء يطلق على الحيض والطهر في تنافي؟ ما في تنافي. نعم. واللفظ يحتملهما. واللفظ يحتملهما فواجب المصير. واجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله. نعم. فصل. وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال عليه. العرف في اللغة ما غلب الاستعمال عليه. فأحيانا الدابة، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض، ما المقصود بالدابة؟ كل ما يدب في الأرض من الإنسان والحيوان والحشرات والعام كله، لكن الدابة في العرف ما هي؟ إذا قال اعطوه دابة من دابتي، ما يطلق إلا على إذا كان في مصر على الفرس، وإن كان في اليمن على الحمى، تبع عندنا الحمى وفي مصر على الفرس بس. فإذا قال اعطوه دابة من دابتي لا يطلق إلا على الحمار في اليمن مثلا، هذا يختلف اختلاف الأعراف. نقله العرف من اللغة إلى العرف، فما ساد فيه العرف خلاص حمل عليه. أيوة. فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة. لا، الواضع وضع اللغة وضعها لشيء آخر، وضع اللغة وضعها لشيء آخر، الدابة كل ما يدب، لكن العرف نقله من هذا المعنى العام إلى معنى خاص. سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة. إذا قال والله لا أكل لحم، هل إذا أكل الشحم يحنف؟ هل إذا أكل السمك يحنف؟ مع أن الله سبحانه وتعالى سماه لحم، قد تستخرجون منه لحما طريا، لكن لو قال والله لا أكل لحم ثم أكل سمك ما يحنف، لأن العرف نقله من هذا إلى هذه الطريقة. نعم. كالدابة وضع في الأصل لكل ما يدب، ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس، والغائط وضع في الاصل. الغائط، الغائط للمكان المطمئن الواطي الناعس المستفل، لكن اذا قال رجل كنت في الغائط لغات يعني في المكان المنخفض، لا معروف كم الحمى. فقد يغلب الاستعمال العرفي ويغلب على الحقيقة ويصير هو الايش؟ هو الغالب الشائع. زي هذا الغائط. ذكر أن ذهب إلى الغائط. أنه يذهب إلى الايش؟ إلى الحمام، نعم. والغائط وضع في الأصل الموضع المطمئن من الأرض، ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان، فيصير حقيقة فيما غلب عليه. فصار العرف جعل ما لا ما لا نقل الاستعمال فصار حقيقة، مع انه حقيقة في المكان المطمئن، لكن العرف جعله حقيقة في شيء اخر فيما استعمله هو. فصل. واما الشر فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة. صاحب اللغة وضعها لمعنى معين، ثم جاء الشرع واستعملها في شيء آخر. ما الذي نستعمله الآن؟ مثلا الدعاء أو الصلاة. الصلاة ما هي؟ الصلاة، الزكاة، الحج، هذه عندي. أيوة أنا في الدرس. ألو، لا شوي واجي ان شاء الله. السلام عليكم. طيب ايش كنا نتكلم؟ الصلاة وضعت الدعاء، جاء الشرع واستعملها في اشياء مخصوصة وهي الصلاة، وهي ذات الاركان والاسماء. الصلاة الدعاء، قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا أو مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاف والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعوت، وصلي عليهم، يعني ادعو. إذا الصلاة في اللغة الدعاء، جعلها الدعاء، لكن الشارع نقلها من اسمها اللي هو خاص بالدعاء إلى شيء آخر، وهو أفعال وأقوال مخصوصة تبتدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم، ركوع وسجود شيء آخر. الصوم، الصوم الإمساك عن الحركة أو الكلام، نقله الشرع إلى عبادة خاصة. الحج بمعنى القصد، قد حججت الجامعة الإسلامية أو حججت الإفتاء أو حججت المسجد أو يعني قصدت مطلق القصد، استعمله الشرع في أشياء معدودة ومخصوصة، واضح؟ نقله الشرع تماما، استعمله ونقله، فصار يغلب عليه. إذا أطلق الصلاة لا يمكن أن أطلق على الدعاء. سأذهب إلى الصلاة، أذهب أدعو، سأذهب إلى الحج، ما ممكن يقول أذهب، يعني ما لا يطلق إلا على الأشياء المعروفة اللي استعملها الشرع، لأنه نقلها من مكانها اللغوي إلى مكانها الشرعي فصار مستعملا. وإن كان بعضهم لا يسلم، قال لا لا لا، هي نفسها ما نقلها. الصلاة هي الدعاء، ولذلك الدعاء هو الصلاة، فيها هي اسم دعاء، زاد فيها الركوع والسجود أمر زائد. والزكاة هي نفس النوع، زاد فيها ليش كذا. الحج هو نفس القصد لكن زاد فيه الطواف والسعي، كذا خطأ. نعم. بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة. جعل، نعم. والحج اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع. ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع. هذا خطأ. أيوة هذا خطأ. يقول هي نفسها، يعني يقول هي نفسها لكن زيد فيها فقط ما ليس منها. واللي يقول الصلاة هي الدعاء أصلا، يعني تدعو. والحج هو أيضا نفسه قصد، زاد فيها الطواف ما ليس منه، هذا خطأ. نعم. بل كلها مبقاة على موضعها في اللغة، فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود أمر زائد أضيفت إلى الصلاة، وهذا خطأ لأن ليست من جنسها. نعم. وليست من الصلاة كما أضيف إليها الطهارة وليست منها، وكذلك الحج اسم للقصد، والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية والأول أصح. صح. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت بالشر لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة. صحيح. لا يمكن يكون صلاة تدان هكذا معنى الصلاة هذه المعروفة إلا أنها نقلت، والحج إلا هذا الحج المعروف إلا أنها نقلت، فاستخدمها الشارع من مكان آخر، من اللغة إلى مكان آخر. نعم، وهذا هو الصحيح. فصل. إذا ورد لفظ قد وضع له في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى، رمل على ما ثبت له في العرف لأنه طارئ على اللغة. الآن ما هو الطارئ؟ كأنه ناسخ. الطارئ يعني كأنه ناسخ الأصل اللغة على شيء، ثم جاء العرف وأدخله إلى شيء آخر وسموه شيء آخر، كما قلنا اللحم. اللحم على كل شيء، كل لحم معروف، اللحم والشحم والكبد والكبد كله، لكن جاء العرف فبين ايش كان اللحم. اللحم معروف، الكتف والحاجات، ترك الشحم، ترك الحواشي، وترك السمك ما سماه لحم، هذه الاشياء كلها. فاذا قال اذا طلق، اذا ان اكلت لحم او زوجتي طالق او شيء، هل يقع او لا يقع؟ نعم، لانه قال على اللغه فالطارق انه ناسخ. نعم، فكان الحكم له وان كان قد وضع في اللغه لمعنى وفي الشرع لمعنى، رمل على ما عرف، على ما عرف الشرع لانه طارئ على اللغه. شوف، الشرع طارئ على اللغه، اللغه من قديم، والشرع جاء وكسرها. ولان القصد بيان حكم الشرع فالحمل على، ونحن متعبدون به. صحيح، لم تعبدون باللغه. نعم. فصل. واما القياس، هل يثبت اللغه بالقياس؟ بعضهم قال لا، مش هكذا، احنا قد سمحنا لكم تقولوا كذا وكذا وكذا، ولا توقفية من الله وانتهى الموضوع كذا. بعضهم قال كذا، جاء الاخر قالوا هي ثابتة ايضا بالقياس. قالوا كيف؟ قالوا هذا الجمل لما سماه العرب حين اطلقوا عليه، قالوا هذا اللي ارجل طويلة ورقبة طويلة ويحمل عليه، هذا ايش؟ جمل ارجل طويلة والرقبة طويلة ولا يحمل عليه، فهي الطير، فهي نعامة، الحمار كذا، سموها كذا سموه. هل هي نفسها هذه اليوم نشوفها؟ ما هي نفسها، هذيك ماتت وانقرضت. فدل انه لما راينا شيء يشابهه قصناه عليه. النبيل نقيسه بالخبر، النباش نقيسه بالسارق، ها؟ اللواط نقيسه بالزنا، وهكذا. ولا مذهب الشافعي، احنا بقولنا طافي بالقياس، ما يثبت بالقياس ابدا ابدا، ما يثبت هذه بالقياس طافي. ولذلك يسمى النباش عندهم سارق، ولا يسمى اللوط عندهم زاني، ولا يسمى ولا تسمى عندهم النبي الخمر اصلا، فهو ذكرها الا من عنب بس. فما يستخدمون ليش؟ الاثبات بالقياس. نعم. واما القياس فهو مثل تسميه اللواط زنا قياسا على وطء النساء، وتسميه النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب، وقد اختلف اصحابنا فيه. فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي العباس. من هو أبي العباس؟ ابن سريج المجدد القرن الثالث، هذا من كبار فقهاء الشافعية، الباز الأشهب، هذا ناصر المذهب الشافعي، وتلميذه ابن أبي هريرة أيضا من كبار فقهاء الشافعية ورأس الشافعية بعده. نعم. وأبي علي ابن أبي هريرة. ومنهم من قال لا يجوز ذلك والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء، الحمار والجمل والأشياء كلها سموها ثم انقرضت، ولا هذه قياس عليها، والآخر يقول لا هذا لفظ عام، هذا لفظ عام يدخله كل ما كان مثله بخلاف لفظه في الأخير. ثم انقرضوا أو انقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قد قاسوها على الأعيان التي سموها. خلاص، إلى هنا ولا عودة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف الناس تسلونا كل شوي، الناس دورونا كل الله يروح، شو تأخرت اليوم.